ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. نعم، الناس مؤمنون، يعني نحكم عليهم بالإيمان بالظاهر، خصوصا فيما يتعلق بالمواريث والأحكام الظاهرة، وأما سرائرهم وخواتيمهم وعواقبهم فإلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في المواريث يورثون، ومن الأحكام الصلاة عليهم وتشييعهم. نعم. فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله عز وجل حقا فهو مصيب. نعم، من قال إنه مؤمنا حقا هذا فيه الشهادة له، يشهد لنفسه بكمال الإيمان. ومن قال إنه مؤمن عند الله، أي في العاقبة والخاتمة وما يؤول أمره إليه، هذا كاذب. ومن قال أنا مؤمن بالله يخبر عن حقيقة مؤمن بالله، لأن ضده الكفر بالله، فهذا مصيب. وهذه لها علاقة بالإيمان من جهة الاستثناء به، فكانوا يستثنون في باب العمل بالعاقبة وعدم الكمال وما أمره عند الله، ولا يستثنون في الإخبار في ذكر الإيمان مقابل الكفر. نعم. والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن نعم، تكفير هؤلاء مجمع عليه بالجهمية، تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي كما سيأتي إن شاء الله، ومن قبله حافظ الطبراني. والرافضة رفضوا الإسلام، يعني في مجملهم كفار، فإنهم مطبقون على تكفير الرافضة جنسا. والخوارج مراق، ومراق تحتمل الكفر بمروقهم من الدين، وتحتمل عموم الوعيد في التضليل. نعم. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. لاحظوا، في من شك في كفره ممن يفهم بأن القرآن مخلوق يكفر، أما إن كان لا يفهم أو عنده التباس لا يكفر. وهذا في إشارة إلى أن من شروط الكفر للمعين العلم والقصد، فيخرج بالعلم الجهل، والجهل مراتب، ويخرج بالقصد الخطأ ومنه التأويل. وهذا الواقف يعلم ويبين له ويبصر، لا يكفر كما قيل في من قال إن القرآن مخلوق. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال أبو محمد، أبو محمد هو عبد الرحمن بن أبي حاتم. نعم. وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. نعم، حشوية وحشوية، حشوية يعني يحشون الآثار، ما عندهم إلا حدثنا وأخبرنا تكرارها، هذا حشوية. وحشوية يعتقدون لله حشوا بزعمهم في إثباتهم للصفات لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يشبه صفاته صفاته وصفات خلقه، وهو يطعم ولا يطعم، وهو صمد سبحانه، ليس له أمعاء ولا حشو. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصان مخالفة ونقصانية. مخالفة ونقصانية، لأنهم يزعمون أن الإيمان ينقص، والمرجئة ما عندهم أنه ينقص، ومخالفة لأنهم يزعمون أن الإيمان يذهب ولا يبقى منه شيء، ويذهب بعضه ويبقى بعضه، وعندهم لا، الإيمان كامل. اللهم المستعان. والمرجئة مر معنا أنهم طوائف، والجهمية طوائف. نعم. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. ما اسمهم؟ أهل القرآن، أهل السنة والحديث، أهل السنة والجماعة. نعم. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان بذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال أبو محمد: وبه. قال أبو علي بن حبش المقرئ: وبه أقول. قال شيخنا: وبه أقول. وقال شيخنا: وبه أقول. وقال شيخنا الإمام الحافظ السلفي، وقال الطريثيثي: وبه أقول. وقال شيخنا السلفي: وبه نقول. يعني بهذا الاعتقاد المروي عن الرازيين يقولون هؤلاء بأن هذا هو مذهبهم رحمهم الله. نعم. ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد بالعراق، من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيسي. نعم. الملبسين من التلبيس، والمموهين من التمويه وهو التشبيه، المزخرفين يعطونك الكلام المزخرف الذي ربما ينخدع به الغر والجاهل، الممخرقين، الممخرقة كالسحر في أثر الشبهات، فإن للشبهات أثر على القلوب كأثر السحر، الكذابين بكذبهم على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام. نعم. وترك النظر في كتب الكرابيسي، ومجانبة من يناظر عنه من أصحابه وشاجر فيه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. نعم. شاجر أي جادل. والكرابيسي أبو الحسين كان من متكلمة أهل الحديث، خاض في الكلام، وقالوا إن الكرابيسي إما إنه أثر في ابن كلاب أو أن ابن كلاب تأثر منه. وداود الأصبهاني أظن داود بن علي المشهور بنسبة مذهب الظاهرية إليه. اللهم استعان. نعم. والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات. ومن زعم أن معنى بجهة من الجهات أينما تصرف متلوا محفوظا مقروءا مكتوبا مرسوما وكلام الله أينما تصرف. نعم. ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. والاتباع للأثر. ما الفرق بين الواقفة وبين اللفظية؟ هاي أبو ناصر، من هم الواقفة ومن هم اللفظية؟ الواقفة هم أهل الوقفة. من هم الواقفة؟ الذي يقول القرآن كلام الله ويقف، لا يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. واللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، قال أحمد هم شر من الجهمية، لأن لفظي بالقرآن مخلوق محتمل أنه أراد الملفوظ أو أراد اللفظ، هذا تمويه وتشبيه. نعم. والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان، وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. لاحظوا هذا إطباق منهم رحمه الله على مذمة الكلام ومذمة أهله. وقد تأملت في مواقف السلف من الكلام وأهله وجدتها تدور على 5 أمور. الأمر الأول أنهم ذموا علم الكلام، مطبقون على ذمه، متواردون على ذلك. الأمر الثاني اعتبروه جهلا، لم يعتبروه علما، فيعتبرون الكلام جهل. الأمر الثالث أنه يوصل إلى الزندقة، علم يبدأ بالبدعة وينتهي بالزندقة. الأمر الخامس، خامس ولا الرابع؟ أظنك جاك النوم، جاك الذيب، جاك وليده. الأمر الرابع عزروا صاحبه. حكموا على صاحب الكلام بالتعزير. ولهذا قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يعزروا ويضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين القبائل والعشائر. قالوا هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الموقف الخامس أنهم هجروه وهجروا أهله، هجروا هذا العلم وهجروا أهله. هذه المواقف الخمسة هي مواقف السلف من علم الكلام. ما علم الكلام؟ رحمك الله، يشمل الفلسفة و المنطق لدراسة العلوم الإلهية وعلم الكلام. في هذه الأزمان لما ضعف العلم وقل شأنه وسلطانه في النفوس اشرأبوا إلى تقليد الشرق والغرب، وظنوا أنه بترك الكلام، بترك الوحي والفهم الظاهري والدين التقليدي، أنهم يتطورون بهذه الفلسفات وعلم الكلام والجدل، وأن هذا يوسع الأفق ويعذر المخالف ويجعلنا مجتمعا مدنيا متطورا إلى آخر هذه الشنشنة. الآن يطبق السلف على ما ذمته، ويأتي في آخر الزمان من يجهل السلف. انتقلوا من مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف على محكم إلى تجهيل السلف. الله المستعان. نعم. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان، مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده. نعم، الصلاة واجبة على كل من به رأسه عقل، أما الزكاة لا تجب إلا على من له مال، ولهذا يوجد من المسلمين من يبقى دهره لا يزكي مع أنه ركن الإسلام، لأنه ليس من أهل الزكاة. والصيام إن كان قادرا عليه، والحج، كم من المسلمين من يحج؟ يمكن الذي يحجون المسلمين ما يتجاوز 5%، طيب 95% ليسوا أهلا من وجوب الحج. فهذه الثلاثة، الزكاة والصيام والحج، لا يكفر إلا من جحدها، لا من تركها متهاون. من تركها متهاون لا يكفر، يستحق التعزير. فالزكاة تؤخذ منه غصبا ويعزر بأخذ ما يراه ولي الأمر من ماله، والصيام يأثم ويصوم عنه وليه مما توى عليه الصوم، والحج يأثم بتأخير وتفريط به ويحج عنه سواء من ماله أو من مال وليه، بينما الصلاة والتوحيد لا، تركهما كفر على أي أنواع الترك كان. نعم. العمل به من... وجميع فرائض الله، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده، العمل به من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوصة عليه وسلم، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، أنه على عرشه كما جاء في الأدلة في أنه على العرش، لكن لماذا احتاج السلف إلى أن يقولوا بائن من خلقه؟ من جهل مذهب السلف أنكر هذه اللفظة وعدها من البدع، وهذا بجهله. بائن من خلقه اقتضاه البيان والمقام، أنه منفصل عن العرش وعن سائر الخلق، ردا على الحلولية والاتحادية والقائلين بأن الله يحتاج إلى العرش. فالله خالق لا يحتاج إلى خلق، والعرش مخلوق محتاج إلى ربه. نعم. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة، ودفع صدقات المواشي إليهم. نعم، ولا نقاتل في الفتنة. ما الفتنة؟ الفتنة صورها كثيرة، ومن أعظمها مسوغات الخروج على ولاة الأمر وتثوير الناس عليهم. ومن الفتنة أيضا القتال تحت رايات عمية جاهلية لم تتبين، لأن القتال مع ولي الأمر في الجهاد في سبيل الله، ولأن الخوض في الفتنة ترتب عليه فساد الدنيا وفساد الدين. نعم. ولهذا إذا أمر ولي الأمر ألا يخرج للقتال، خروجه في معصية ولي الأمر من الفتنة. نعم. ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة، ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله. وش أدريك أنك مؤمن حقا عند الله؟ هذا إرجع. وش أدريك أنك مستكمل الإيمان؟ نعم. ومستكمل الإيمان. وكذلك قول الأوزاعي أيضا وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجمعين. ما معنى نابتة؟ النابتة كما ينبت في الزرع ما ليس منه، ينبت في الزرع نوابت وجودها مضر. بهذا سمى أهل البدع أهل السنة مشبهة ونابتة. ومن النوابت أيضا أنهم زائدون على الاعتقاد الحق بهذه البدعة، ألقاب يعير بها المبتدعة أهل السنة لينفروا منهم ويسيئوا إليهم ويحقروا مذهبهم، يعني كما يقال في المذهب الدعائي. هذا لا يضير أهل السنة والحمد لله، لا يضير أهل السنة. فهذا نبيهم عليه الصلاة والسلام اتهمه مشركو مكة بأربعة وهم: اتهموه بالجنون والكهانة والسحر وإيش والشعر، اتهم الخامس بالكذب أنه كذاب. ما ضره عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يضر أيضا أهل السنة. نعم. يمكن هذا تكون مقحمة هنا، لكن ترك النظر في موضع بدعهم مما ينسب إلى الصدر الأول من البدع وهم براء منها. نعم. اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. نعم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارس النجيرمي قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيران بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول، وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. وهذه لأهل السنة صفة وميزة. ولا يماري في الدين هو الجدال في الدين، ومنه دخل الكلام والفلسفة وما إليها. نعم. ها؟ إيه العدد يعني ما هم مراد، العدد ما هم مراد، أراد من هذه الأصول. نعم. اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. أخبرنا سبحان الله العظيم، بدأ بسفيان، سفيان الأولى، ثم تدرج بالسنين وصل الإمام البخاري، ثم وصل للرازيين وهم معاصرون للبخاري، ثم محمد بن جرير توفى عن 310. وابن جرير له اعتقادات أشهرها صريح السنة له، وهو اعتقاده، وكذلك تبصير أولي النهى، يسمى التبصير في معالم الدين، لما سئل رحمه الله من أهل بلده أهل آمل طبرستان عن عقيدته، وهذا جزء منها الذي سيسوقه اللالكائي. وابن جرير سبحان الله العظيم برع براعة عظيمة، فصار إماما للمؤرخين في زمنه، وإماما للمحدثين، وإماما للمفسرين، بل كان مجتهدا، وصل إلى رتبة الاجتهاد، وكان له مذهب استمر إلى ما بعد 500، مذهب فقهي له في الفقه اللطيف والوسيط والبسيط، اللطيف في ذكر المذاهب، لطيف أقوال العلماء، والوسيط مختصر، والبسيط في ذكر بسط الأقوال، وهذا لم يعثر عليه، فقد شاور طلابه وأصحابه على إملاء تفسير القرآن، قال أتنشطون على تفسير القرآن في 30,000 ورقة؟ فقالوا يا أبا جعفر تنخرم دون ذلك الأعمار، وتتصرم دونه الأزمان. قال الله المستعان، الله يخلف، ما تتلهما. فأملى عليهم تفسيره هذا في 3,000 ورقة، يعني كم العشر المطبوع هذا الكبير، 3,000 ورقة. ولهذا قال العلماء بعده، لو أن راحلا رحل إلى السين، رحل إلى الصين من أجل هذا التفسير لما كان كثيرا. مقصود أنه تفنن رحمه الله من طرائف ما له، وقد نشأ منذ نعومته على العلم. أما بالناس في صلاة، في الصلاة عمره 8 سنين، قالوا إن شيخه المقرئ بن مجاهد كان يجوز مسجده حتى يأتي إلى مسجد ابن جرير فيسمع قراءته، ثم يرجع فيصلي بجماعة. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الآملي. وثمة رجل رافضي يقال له أبو جعفر محمد بن جرير الطبري آملي أيضا، العجيب أن سنة وفاتهما واحدة، 310، ذكر له كتاب اسمه الإمامة، موجود في شورى ملة. وش معنى شورى ملة؟ هذه مكتبة الشورى، مجلس الشورى في إيران. وإذا هو رافضي وفي كتابه الإمامة هذا يصحح أن الإمام المعصوم المنصوص عليه بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو علي، فلا يشتبه هذا بهذا. وبدأوا يلبسون بهذا المعنى. اتهم ابن جرير بأن عنده تشيع، والتشيع الذي اتهم به هو التفضيل، وهو رحمه الله براء من ذلك. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال قال ابن أبو جعفر محمد بن جرير. فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك

والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والغناء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى. يعني أن هذا الرجل قام المسلمين مقام الأئمة الأولى من الصحابة، يعني بذلك الإمام أحمد. نعم. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شين، والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. مسألة الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى من البدع، ولهذا قال فيها ابن جرير أنها من الحماقات الحادثة. هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى؟ قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، الاسم هنا هو المسمى، ويأتي عند التمييز الرحمن الرحيم أن هذا الاسم إيش غير الاسم الثاني، لكن كلاهما أعلام دالة على الكمال على مسمى واحد ما تحتها طائل. الخوض فيها شيء والسكوت عنها زين اكتفاء بما جاء في الوحي. ومن المسائل المحدثة هل الإمام مخلوق ولا غير مخلوق، هذه من المسائل المحدثة. ومن المسائل المحدثة في الصفات نفي ما لم ينفي الله عن نفسه وينفي عنه رسوله، مثل ماذا؟ أن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايث، الوصف السلبي، هذه من المسائل المحدثة، وكلها من البدع التي ما فيها إلا التشويش والتشغيب والابتعاد عن الحق. نعم. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الدين الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر معتد متخرص يبوء بإثم الله وسخطه وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباءه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله. المقصود أن هذه جملة من اعتقادات الأئمة متوافقة متواردة ليس بينها اختلاف رحمهم الله. نعم. الجزء الثاني من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين، مما جمعه الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ رضي الله عنه، رواية الشيخ الجليل أبي بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي المقري أسعده الله، سماعا لأبي الحسن علي ولأخيه أبي الفضل المبارك أولاد أبي طالب محمد بن علي بن عبيد الله الهمداني نفعهم الله به. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الجليل أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي المقري أسعده الله بطاعته قراءة عليه فأقر به في سنة 77. قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ قال باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باق سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. نعم، فإن الله جل وعلا تجب معرفته بالأدلة الدالة على التعرف به، وقد دلت الأدلة السمعية من القرآن والسنة. وقوله لا بالعقل أي أن العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل الله، العقل يستقل بمعرفة الربوبية في مجملها، أما تفاصيلها فلا بد من الأدلة. نعم، وهذا رد على أهل الكلام الذين قالوا إن أول واجب على المكلف وشو؟ النظر. أول واجب على المكلف معرفة الله، وعندهم أول واجب النظر أو القصد أو الشك، فهذه ثلاثة واجبات أوجبوها. نعم، قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. نعم، وقال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. على الآيات في الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، جريان هذه الكواكب في كبرها وعظمها، استدل به على ربوبية الله. وكل ما دخل كوكب وأبلج أفل، حتى جاء القمر فأنساه النهار بطلوع الشمس، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فإن إبراهيم كان في قوم عباد الهياكل. أين كانت منازل إبراهيم؟ بابل. كانت منازله في شمال العراق في أرض حران، ثم جاء داعيا إلى ملك بابل جنوبا، وأهل حران صابئة عباد هياكل عباد النجوم، فأبان لهم بهذا أن هذه النجوم والكواكب والأبراج والشمس والقمر لا تنفع، فتوقف معرفة الله على وحيه. بهذا أوحى الله إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. نعم، يعرفون بفطرتهم أن لهم رب، ويعرفون بعقولهم السوية أنه هو الخالق لهذا الكون، لكن تفاصيل ذلك كلها متوقفة على الوحي وعلى الخبر. سم سم أفل يعني غاب. أي ونشر كواكب ثم عبوا الشمس. نعم، بدأ بالكواكب النجوم، هذا يشع قوي وهذا أقل، هذا أبيض وهذا أحمر، يوم طلع القمر ما شاء الله مستنيرا أنهى هذه النجوم والكواكب، بقي مستنير في ليلة ويوم جاء الصبح جت الشمس وكنست القمر، فكل واحد أقوى من الثاني. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقال سبحانه: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي قوله على أن وجوب معرفة الله تبارك وتعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، ما هو معنى أن العقل ما يدل عليها لكن لا يستقل بها، العقل لا يستقل ببيانها وإنما يستقل ببيانها الشرع. ولهذا جاءت الشريعة بما تؤيده العقول وما تحار فيه. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ أي عرفت ربوبيته. قال: إن البعر ليدل على البعير. هو ما شاف البعير، إذا شاف البعر عرف أنه مر من هنا بعير. وإن الأثر ليدل على المسير. فسماء ذات أبراج ذات نجوم كواكب، وأرض ذات فجاج أودية وشعاب وجبال وسهول، أفلا تدل على اللطيف الخبير. لكن هذه الدلالة مجملة، تفصيلا لا. ومركم في ثلاثة الأصول قول الشيخ رحمه الله. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته. ومن آياته إيش؟ الشمس والقمر. ومخلوقاته الليل والنهار والجبال والبحار. نعم. ومن السنة حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. هذا حديث عجيب. ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، أخو بني سعد بن بكر بن وائل، أعرابي. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، جاء الأعرابي ثائر الرأس وحول من على بعيره وعقله وقبل على رسول الله: أيكم محمد؟ قالوا: ذاك الذي وراء ظهورنا. ثم جاء واعتذر، قال: ترى بسألك وبكثر عليك، لا تجدن علي في نفسك شيء. وهذا يدل على عقله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك. فقال: أنا فلان، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن وائل. عرف بنفسه، ما قال أنا واحد من الناس، عرف بنفسه وسأل عن دينه. وحديث ضمام بن ثعلبة أعجب به الصحابة، وكانوا رضي الله عنهم من حبهم ومهابتهم لرسول الله يفرحون بالأعرابي يأتي فيتجرأ بالسؤال فيستفيدوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عن أصحاب رسول الله ما سألوه إلا بضعة أسئلة فجاء فيها جواب الله عز وجل يستفتونك يستفتونك. فكانوا يفرحون بالأعراب ومن هم من خارجهم يأتون فيتجرؤون بالسؤال فيستفيدهم. وتمام ذلك وجمارته وكماله لما بعث الله جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع يسأله عن إيش؟ عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. آية مخلوقة. الليل منين يجي؟ من غياب الشمس. والنهار منين تجي؟ من ظهور الشمس. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله وابحث عن مقام محمد الذي وعدتنا فلا تقل حي والله كالرجاء ضمام بن ثعلبة جاء من نجد أكثر من 1000 كيلو على مطيته حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال العظيم من توفيق الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ رحمه الله قال أخبرنا علي شلون يكون كذا قال أخبرنا هو لا لك لكن هذه رواية من رواية الناقل عنها مباشر أخبرنا علي بن محمد بن عمر. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر الرازي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد. شوفوا علو إسناده متى توفي اللكائي 418 كم بينه وبين أصحاب الصحيح رجالين فشيخه الأول علي الرازي والثاني عبد الرحمن بن أبي حاتم ثم اجتمع مع صاحب الصحيحين في يونس بن عبد الأعلى. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاء رجل على جمل له فأناخه ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ قال قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أظهر أصحابه. قال فقال يا محمد قد جئتك يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشتدة مسألتي عليك فلا تجد علي في نفسك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. اللهم صل وسلم عليه. طريقة السؤال فيها نقص توقير ولا لا؟ لكن هذا مبلغ جهده، هذا هو مبلغ علمه، ولهذا لما عرف بنفسه وعرف أنه سيشدد المسألة قال لا تجد عليه في نفسك شيء. قال يا محمد، ما قال يا رسول الله، أي طبيعة الأعراب يخاطبون الإنسان باسمه. أذكر حنا عند الشيخ وأنا استعظمته وأنا صغير، دخل أعرابي ايش حالك يا عبد العزيز بن باز، لهذه طبيعتهم. لو وقع هذا من طالب علم استكثر عليه ولا لا؟ لكن من هؤلاء لا يستكثر عليه. فقال يا محمد يا ابن عبد المطلب، يعرفه بما اشتهر من نسبه عليه الصلاة والسلام. وكانت المساجد ما عليها حضر، ولهذا جاء فربط فأناخ بعيره وعقله داخل المسجد، أي في حريمه في سرحته. نعم. ولم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أيكم محمد، فأشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم أي خلفهم صلى الله عليه وسلم. نعم. حاء. قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد والحسين بن عمر وعلي بن عمر بن إبراهيم قالوا أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. طيب، أين نهيهم أن يسأل رسول الله شيئا؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. انضاف هذا النهي إلى مهابة النبي في قلوبهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن أمر الله عز وجل بالسؤال عن الدين مضطرد. قال عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، قتلوه قتلهم الله، اللهم ارض عنهم. نعم. وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا النيسابوري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سفيان عن موسى بن المسيب أبي جعفر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عبد المطلب، فقال قد أجبتك. قال أنا وافد قومي ورسوله. وش معنى قد أجبتك؟ علمني يا أبو ناصر. إيه مثل قولتكم لبيه، أبشر جاوبتك، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال أنا وافد قومي ورسولهم، وإني سائلك فمشتدة مسألتي إياك، وأنا ناشدك فمشتد نشادي إياك، فلا تجدن علي. قال نعم. قال فأخبرني من خلق السماء. قال الله. قال فمن خلق الأرض. قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل. قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك. قال نعم. صدق، ما في مؤاربة، جاي يبي الصدق. استحلفه بمن خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال وأودع فيها، الله أرسلك. قال نعم. نعم. وفي حديث شريك عن أنس رضي الله عنه أنه قال يا محمد أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله بعثك إلى الخلق كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى، فنشدتك به، أهو أمرك؟ قال: نعم. الله أكبر. وفي حديث شريك عن أنس رضي الله عنه: يا محمد، أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن نصلي الخمس في اليوم والليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأنبأتنا رسلك أن نصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات، نشدتك به، هو أمرك به؟ قال: نعم. ذكر الروايات يفسر بعضها بعضا. نعم. وفي حديث شريك عن أنس رضي الله عنه: أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه: فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، فقال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن تأخذ من فضل أغنيائنا فترده على فقرائنا، قال: نشدتك به، هو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس رضي الله عنه قال: يا محمد، نشدتك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن نصوم الشهر في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه: فزعم رسولك صوم شهر رمضان في سنتنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نصوم من كل شهر من كل سنة شهرا، نشدتك به، أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدق. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نحج بيت الله في ذي الحجة، نشدتك به، أهو أمرك؟ قال: نعم. الله أكبر. أتى بأركان الإسلام. متى كان مجيئه إذن؟ بعد فرض الحج قطعا. والحج متى فرض؟ ولا في السنة في الخامسة؟ وأتم الحج والعمرة لله في السادسة. ها؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه فرض في التاسعة، ولم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة، وإنما حج بالناس أبو بكر. ليه؟ لئلا يرى الشرك ويقر أهله عليه والمشركين، ولهذا حج وأعلن بالناس ببراءة لا يحج بعد العام المشرك. فهو مجيئه قطعا بعد فرض الحج رضي الله عنه، وسأل عن أصل الدين، وأول ما سأل عنه ماذا؟ ربوبية الله. فدل على أن الربوبية العقل يدركها، لكن يأتي بتفاصيلها ماذا؟ الوحي. لأجل هذا ساق المصنف حديث الرمام بن ثعلب أخو بني سعد بن بكر بن وائل. الله أكبر. نعم. وفي حديث شريك عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، وأنا ضمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر. وفي حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. نعم. وقوله لا أزيد عليها دل على أن الفرض عليه هو الواجب، وأن الزيادة عليها من جنسها أنها نوافل. وبقوله لا أنقص منها أي لا أفرط في شيء من هذه الفرائض. ما الفرائض هذه؟ أركان الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في بعض الروايات أفلح وأبيت. أبيت كلمة تأكيد، ما خرجت مخرج اليمين. إن صدق فيما قال لا أزيد عن هذا ولا أنقص. هذا من توفيق الله عز وجل له لضمام بن ثعلبة. نعم. أخرجه البخاري من حديث الليث بن سعد ومسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما إسناده صحيح جيد غريب. نعم، نقف عند هذا. وش تقول يا أبي؟ وش روحها؟ عقل الله عليها، عقل الله عليها المعلومة. ما أزيد على الفرض هذا، نعم النوافل ما هو بجايبها، لا يقول بكتفي بالفرائض، لا أنا بزايد عليها ولا لم أنقص منها شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. والنوافل الأفضل يأتي بها الإنسان، هو يضمن أنه يكمل ما يضمن. اللهم صل وسلم على رسول الله.